وعرفنا فيما سبق أن شهود بدر يعد فضيلة عظيمة، بل مر معنا أن جبريل سأل النبي عليه الصلاة والسلام: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال جبريل: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة، أي معدود في أفضل الملائكة وخيارهم. أورد حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو ممن شهد بدرا، قال: لقيت يوم بدر عبيدة ابن سعيد بن العاص، وهذا أحد أعيان المشركين، وهو مدجج لا يرى منه إلا عينه. مدجج أي مغطى، مدجج أي مغطى بالسلاح بحيث لا يبدو إلا عينه، لا يبدو منه إلا عينه، يعني لبس المغفر على رأسه وغطى وجهه بواق، ولبس الدرع، مدجج بحيث أنه غطى حماية لبدنه من النبل أو السيف، فلا يبدو إلا عينه، يعني ترك ثقبا يسيرا تبدو منه عيناه حتى يرى الطريق. وهو يكنى أبو ذات الكرش، يكنى أبو ذات الكرش، والكرش في بهيمة الأنعام مثل المعدة في الإنسان، مثل المعدة في الإنسان، فكان يكنى بذات الكرش. فقال: أنا أبو ذات الكرش. قال: أنا أبو ذات الكرش. قال الزبير رضي الله عنه: فحملت عليه بالعنزة، والعنزة هي الحربة، قال: فحملت عليه بالعنزة فطعنته في عينه فمات، فطعنته في عينه فمات. عينه هذا هو الموضع الذي يبدو من جسمه، وإلا بقية الجسم غطاه، فلم يبقي إلا عينه حتى يرى بها الطريق. فكان من مهارة الزبير رضي الله عنه وما آتاه الله سبحانه وتعالى أيضا من القوة، تمكن بفضل الله سبحانه وتعالى أن يصيبه هذه الإصابة القوية الشديدة. قال: فطعنته في عيني فمات. قال: لقد وضعت رجلي عليه، لقد وضعت رجلي عليه، أي من أجل إخراج الحربة، من أجل إخراج العنزة، وضعت رجلي عليه ثم تمطأته، أي مددت يدي وشددتها بقوة، فكان الجهد أن نزعتها، يعني ما خرجت الحربة إلا بشدة، لأن من قوة الضربة انطعجت وانثنت الحربة في داخله، ولم يتمكن من إخراجها ونزعها إلا بشدة. قال: وقد انثنى طرفاها، فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، أي الزبير، ثم طلبها أبو بكر فأعطاه، فلما قبض أبو بكر سألها إياه عمر فأعطاه، فأعطاه إياها، فلما قبض عمر أخذها، ثم طلبها عثمان منه فأعطاها، فأعطاه إياها، فلما قتل عثمان وقعت عند آل علي، أي عند علي وآله، فطلبها عبد الله بن الزبير فكانت عنده حتى قتل. الشاهد من هذا الحديث للترجمة: شهود الزبير بن العوام رضي الله عنه بدرا، وبلاؤه الحسن العظيم في تلك الغزوة. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائي يوم بدر، حتى قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين. قال عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، أي صبيحة الليلة التي كان فيها زواجي. دخل علي النبي غداة بني علي، فجلس صلوات الله وسلامه عليه على فراشي كمجلسك مني، جلس على فراشي كمجلسك مني. قولها كمجلسك مني هذا يشعر بالحالة التي جلسها من يروي الحديث عن الربيع بنت معوذ أنه لم يكن قريبا وإنما كان على مسافة بعيدة في آخر الفراش أو طرفه، ولهذا قال كمجلسك مني، كمجلسك مني. وكان ذلك في أول الإسلام، كان ذلك في أول الإسلام يعني بعد غزوة بدر بوقت ليس بطويل، وكان ذلك أيضا قبل نزول الحجاب. قالت وجويريات يضربن بالدف، وهذا الضرب بالدف إعلان من باب إعلان النكاح وإشهاره، ولا بأس بذلك، ضرب الدف والدف أيضا تحديدا من باب إعلان النكاح، جاءت به السنة في مثل هذا الحديث وغيره. وجويريات يضربن بالدف أي بمناسبة عرسها وزواجها. قالت يندبن أي يرثين من قتل من آبائي يوم بدر، وهذا هو الشاهد للترجمة، من قتل من آبائي يوم بدر، فأبوها معوذ قتل يوم بدر، وعمها أيضا قتل يوم بدر، وقولها آبائي أطلقت الآباء على الأب والعم تغليبا، فقتل والدها وقتل عمها يوم بدر. فإذن من ما دل عليه هذا الحديث وأورده المصنف لأجله شهود معوذ والدها وشهود عمها غزوة بدر. قالت حتى قالت جارية، يعني في ضمن ما كنا ينشدن به، وفينا نبي يعلم ما في غد، وفينا نبي يعلم ما في غد. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى. قالت وفينا رسول الله يعلم ما في غد. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين، يعني قولي الكلام الأول الذي كنت تقولينه، أما هذا الكلام الذي فيه غلو لا تقولينه لأن هذا من الغلو. وفينا رسول الله يعلم ما في غد. أنكر عليها أن قالت يعلم ما في غد، فكيف بمن يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ما كان وما سيكون؟ كيف بمن يقول فيما يتعلق بعلم النبي وإن من علومك علم اللوح والقلم، في ثناء على النبي عليه الصلاة والسلام ومدحه، إذا كان النبي أنكر على هذه المرأة قولها وفينا رسول الله يعلم ما في غد، فكيف لو سمع النبي من يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. إذا كان أنكر على امرأة قالت يعلم ما في غد، فكيف من قال علمك علم اللوح والقلم، بل قال من علمك، ومن تفيد التبعيض أي بعض علمك، فلا ريب أن هذا من أعظم الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا يرضاه الرسول عليه الصلاة والسلام، بل أنكر ما هو دونه وأقل منه بكثير في حياته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.